بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من الله عز وجل. وحقا أن يجد حقيقة ذلك فلا ينسب لنفسه فضلا، ولا ينسب لنفسه علما، ولا ينسب لنفسه قدرة ولا قوة، بل يشهد ذلك مضمحلا منه يحس به حقا، وأن كل ما به من خير فمن الله، وليس هو وحده بل هو وسائر المخلوقات كلها بالله عز وجل، لا تكون إلا بالله، خيرها وشرها إنما هو أمره سبحانه وتعالى النافذ. قال: وقد اختلف الناس هل إفناء المولود وإعدامه بخلق عرض فيه يسمى الفناء والإعدام، أم بإمساك خلق البقاء له، إذ هو في كل وقت محتاج إلى أن يخلق له بقاء يبقيه، وهي مسألة الإعدام المشهورة، مسألة فلسفية مجردة ليس لها كبير فائدة. إفناء الموجود وإعدامه تصور الفناء المطلق والإعدام المطلق، الإعدام هنا بمعنى الزوال بالكلية. وقد ذكرنا من قبل أن الهلاك في اللغة وفي الشرع هو مفارقة الروح للبدن، مع بقاء الروح وبقاء أجزاء البدن قد تحولت، وليس أنها تعدم بالكلية، لكن كمسألة نظرية إن في إعدام بالكلية يعدم تماما ويزول. يقول إن هل ده بيخلق فيه الإعدام، يعني هو بيزيله ولا بيمنع عنه اللي بيبقيه فيقوم يزول، لأنه ليس له من نفسه وجود ولا بقاء، فيكون يمسك عنه البقاء يبقى أعدمه. الاثنين في الحقيقة واحد، التحقيق فيها أن ذاته لا تقتضي الوجود وهو معدوم بنفسه، من جهة نفسه هو ما كانش، مش هو اللي أوجد نفسه، ونفسه ما أوجدتوش، ولا أنها توجب لا تقتضي الوجود، وهو معدوم بنفسه. فإذا قدر الرب تعالى لوجوده أجلا ووقتا انتهى وجوده عند حضور أجله، فرجع إلى أصله وهو العدم. نعم، قد يقدر له وقتا ثم يمحو سبحانه ذلك الوقت ويريد إعدامه قبل وقته، ده بقى في التقديرات خلاف التقدير الأول الذي في اللوح المحفوظ الذي جف على القلم فيه على علم الله. قد يقدر وقتا يمحوه سبحانه ويريد إعدامه قبل وقته، كما أنه سبحانه يمحو ما يشاء، كما قال الله تعالى: يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات هو في الكتب والتقديرات غير الكتاب الأول. أما اللوح المحفوظ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم على علم الله، وهذا لا يحدث فيه تغيير ولا يمكن أن يتحول من إرادة إعدام إلى إرادة إبقاء أو العكس، لأن علم الله لا يتغير. أما التقديرات الأخرى التي مثل ما بأيدي الملائكة من كتب التي أو الكتب التي تكون في يعني كل عام أو في التقديرات اليومية، فهذه يمحو الله منها ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال الله تعالى حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. التأخير هنا إلى أجل أيضا، لو آمن قوم نوح لأجلوا إلى أجل مسمى آخر عنده سبحانه وتعالى في علمه، لكنهم لم يؤمنوا، فهذا الأجل المسمى من باب علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد علم الله أن قوم نوح لم يؤمنوا فلم يؤخروا. التأخير لو كان هو تأخير نسبي بالنسبة إلى ما وقع، هذا لم يقع. يقول فإذا أراد الله سبحانه إبقاء الشيء أبقاه إلى حين يشاء، وإذا أراد إفناءه أعدمه بمشيئته كما يوجده بمشيئته. فإن قيل متعلق المشيئة لابد أن يكون أمرا وجوديا، فكيف يكون العدم متعلق المشيئة؟ قيل متعلق المشيئة أمران، إيجاد وإعدام، إيجاد من العدم وإعدام من الوجود، كلاهما ممكن. فقول القائل لابد أن يكون متعلق المشيئة أمرا وجوديا دعوى باطلة. نعم، العدم المحض لا تتعلق به المشيئة، وأما الإعدام فهو أخص من العدم. ولولا أن في أمر أخص من هذا لبسطنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا أوهام الناس وأغلاطهم فيها. هي مسألة قليلة الفائدة أو عديمة الفائدة، هي يمكن الفائدة الوحيدة فيها في قضية الشر العدمي، وهو في الحقيقة الشر العدمي ده اللي هو إمساك الخير عن المخلوق حتى لا يولد فيه هذا الخير فيكون شرا. والحقيقة أن وجود مخلوق وإمساك الخير عنه هو شر في حقيقة الأمر، خلق للشر. قال وقوله الفناء اسم لاضمحلال ما دون الحق علما، يعني يضمحل عن القلب والشهود علما، وإن لم تكن ذاته فانية في الحال مضمحلة. زي ما قلنا أن في الباب ده يا إما هو بيستحضر عدم شعوره أو يكون شاعر بأن ما فيش وجود للنفس ولا للمخلوقات، ومش ده المطلوب أصلا، ليس متعلق بالذات، ولكن الاضمحلال ده المطلوب أنه يتعلق بالشعور به، يعني شهوده أن الخير الذي بالعبد ليس منه، والقدرة والإرادة وصفات الكمال كلها، وهو ده سبب المرض. شهود ان الانسان قيامه بنفسه وانه الخير اللي موجود فيه من عند نفسه، هو ده اللي بيجيب له العجب ويجيب له الكبر ويجيب له التعالي عن الناس ويجيب له الامراض المهلكة. فالمقصود هنا في الاضمحلال ده الفناء ده ان يشعر بانه اصلا يفكر في لحظات العدم التي كان فيها، وهل كان به صفة خير اصلا في هذا الوقت؟ كان عنده علم، كان عنده عمل، كان عنده جهاد، كان عنده دعوة، كان عنده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كان عنده صلاة، كان عنده صيام قبل ما يتخلق بآلاف السنين، ما كانش عنده حاجة خالص، وقبل ما يتولد بشهور معدودة ما كانش عنده حاجة خالص، فأعطي ذلك كله. فإذا هو لما يشوف في نفسه قدرة ولا علم ولا إرادة ولا عزيمة ولا أي صفة من الصفات، لابد أن هو يشعر بالاضمحلال، بمعنى ان هو ليست منه محضا، مضمحلة ليست منه. واما الاضمحلال عن شهود وجود النفس ووجود المخلوقات فغير مطلوب اصلا. العبرة ليست بالذوات انه يشوفها مش موجودة، لا، هو المفروض يشوف الصفات اللي فيها الخير، وما بكم من نعمة فمن الله، ما يشوفهاش منها، وبالتالي هتفضل نفسه منكسرة ومفتقرة إلى الله، وما عندوش العلو على الخلق ولا حاجة. وانت منك حاجة وانت عملت حاجة، انت وهبتك انت عملت، بس العمل نفسه كان هبة، كان توفيق، رب اجعلني مقيم الصلاة. يقول فتغيب، لكن هو اللي بيكلمهم ان تغيب صور الموجودات. يقول فتغيب صور الموجودات في شهود العبد بحيث تكون كأنها دخلت في العدم كما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق تعالى ذو الجلال والإكرام وحده في قلب الشاهد كما كان وحده قبل إيجاد العوالم، العوالم كل العوالم. هل هذه درجة مطلوبة؟ نقول بل نحن نقول كل يوم في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في شهود لأشياء كثيرة جدا في المخلوقات، وشهود أن الخالق هو الذي أنعم على من أنعم، وأنه الذي غضب على من غضب عليه وأضل من ضل، وشهود هناك فريقين، أن هناك فريقين فريقان، وأن هناك سبيلان. كل ده مطلوب. منين جبنا أن المطلوب أن الواحد ما يشهدش المخلوقات وكأنها دخلت في العدم، اللي هو اللي قلنا له مثال قبل كده، أن هو النجوم إذا طلعت الشمس يشوفها أنها مش موجودة، أو ما يحسش أنها موجودة، لا يشعر بوجودها مع أنها موجودة. لكن الكلام ده إيه الدليل ده مطلوب؟ إن الدليل ده من منازل الإيمان، اللي من منازل الإيمان الحقيقي إن هو إن يشهد أن النعمة من الله، وأن الهداية من الله، وأن القوة من الله، وأن القدرة التي هو عليها من الله، وأن العمل الصالح الذي وفق له هو من الله، وإن نفسه منهاش خير من نفسها. هو ده المطلوب شهودا الأول، وبعد كده إرادة بعد ذلك أنه لا يريد إلا الله. قوله علما ثم جحدا ثم حقا، هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال. إذا ورد على العبد، إذا ورد على العبد على الترتيب، فإذا جاء وهلة واحدة لم يشهد شيئا من ذلك، وإن كان قد يعرف ذلك إذا عاد إلى علمه وشهوده. فإن الرب سبحانه إذا رقى عبده بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم، فرأى أنه لا خالق سواه ولا رب غيره، ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره، وأنه لا يستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب سواه، وكل معبود سوى وجهه الكريم فباطل. كل معبود سواه عز وجل، فاش تنسى معبود سوى وجهه، وإنما ممكن نقول كل مراد وكل مبتغى سوى وجهه الكريم فباطل. أما معبود سوى وجهه لا، هذا لا نقول نحن نعبد الصفة، وإنما نحن نعبد الله بصفاته. يعني أظنها يعني زلة هذه الكلمة، نحن نقول نحن نعبد قوة الله، نحن نعبد قدرة الله، لا، نحن نعبد الله القدير القوي ذي الجلال والإكرام، الذي وجهه ذو الجلال والإكرام. يقول: فهذا توحيد العلم. ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه أشهده عود المفعولات إلى أفعاله سبحانه، وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته. يعني عود المفعولات إلى أفعاله، المفعولات ما هي المخلوقات، الأشياء التي خلقها وأوجدها كلها أثر لأفعاله سبحانه. العبد الذي هداه الله هو قد اهتدى، هذا مفعول له عز وجل، هو مهدي هداه الله. العبد الذي صلى وصام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. إذن تعود إلى أفعاله، هو عز وجل الذي وفق، هو الذي من، وأفعاله تعود إلى صفاته، إلى أسمائه وصفاته. إن هذه الأفعال مقتضى كمال أسمائه وصفاته، لأنه الحكم العدل، وضع الخير في أهل الخير، ووضع الشر في أهل الشر، لأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، من على أهل الإيمان برحمته وهدايته وتوفيقه بالرحمة العامة والخاصة. فالمنن والعطايا حتى والحرمان كل ذلك رجع إلى مقتضى الأسماء والصفات، أفعاله راجعة إلى أسمائه وصفاته، وقيام صفاته بذاته. قال: وقيام صفاته بذاته، فيضمحل شهود غيره من قلبه، وجحد أن يكون لسواه من نفسه شيء البتة، وجحد يعني نفى أن يكون لسواه من نفسه شيء البتة، ولم يجحد السوى كما يجحده الملاحدة. يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ الملاحدة اللي هو بتوع وحدة الوجود بيقولوا الوجود كله أصلا ما فيهوش شيء سوى شيء واحد، الوجود عبارة عن صور متعددة لمولود واحد. قالوا بوحدة الوجود يعني قالوا بعقيدة النصارى اللي هم جعلوها في التثليث، قالوها في الكائنات كلها أنها صور متعددة لشيء واحد. هذا الكلام كلام ضلال وكفر بواح أشد من كفر النصارى. النصارى قالوا الرب تبدى في ثلاث صور، أو له ثلاث صور وثلاثة أحوال أو ثلاث شخصيات، أو بقى هم لفظهم ثلاثة أقانيم، أب وابن وروح قدس، والثلاثة شيء واحد بيتبدى أو بيظهر أو بيتجلى أو بيتجسد في صور مختلفة. بتوع وحدة الوجود قالوا إن كل من سوى الله ما فيش أصلا من سوى الله، كله شيء واحد. فهو بيقول لا، ده أشهد إن المخلوقات سوى الله هي مخلوقات موجودة وجودها سوى وجوده غير وجوده، لكن ليس لها من وجودها شيء من نفسها، مش هي اللي وجدت نفسها ولا اللي عطت نفسها صفاتها ولا هي اللي عطت نفسها أعمالها، ولا ده ولا ده. نؤمن بالقدر خيره وشره، لا الخير ولا الشر من نفسه شيء، إنما هي إرادته عز وجل، وإرادته بعلمه وعدله وحكمته وفضله ومنه ومقتضى كل أسمائه وصفاته. يقول ولم يجحد السوى كما يجحده الملاحدة، فإن هذا الجحود عين الإلحاد. عين الإلحاد كفر بواح، إنه يقول ليس هناك ثم إلا الله، ليس هناك شيء إلا الله. ثم يقول ثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم كلها جواهرها وأعراضها ذواتها وصفاتها به وحده، أي بإقامته لها وإمساكه لها، فإن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم. تغيض يعني تنزل تضيع المياه منها، أو تفيض على العالم تخرج تغرق العالم، هو الذي يمسكها كذلك. وده هو أمر ظاهر لكل متأمل، إحنا بإذن نخلي البحر ما يعملش تسونامي، إحنا بإذن نخلي الأنهار دي ما تصبحش ماءها غورا، ليس بأيدينا، إحنا اللي خلينا مستواها يبقى كده زي ما هو كده، النافع لنا على مستوى معين، إحنا اللي مخلين الكواكب ماشية في مساراتها بدل ما تروح جاية مخبطة في بعضها ومخبطة في الأرض، والمذنبات ممكن تروح جاية خبطانة بأي طريقة كان، ومين مشيها؟ يا البشر، المخابرات الأمريكية ولا الروسية ولا الدول، ولا حد عامل فيها حاجة أصلا، ولا الأغنياء ولا الملوك ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا حد خالص. وجود الكائنات بالطريقة دي اللي وجود الكائنات متوقف عليها، يعني لو البحار دي ما كانتش بالوضع ده، ولو الريح مش بالوضع ده، ولو النجوم مش بالوضع ده، ولو الشهب مش بالوضع ده، كان وجودنا احنا يبقى شكله ايه؟ هو الكره الارضيه دي لو اترمت كده بعيد عن الشمس نبص نلاقي نفسنا بقينا حالنا ايه؟ ده انتهت كل شيء، مش كده؟ الدنيا ظلمت والدنيا خلاص، ولا في نباتات ولا هواء ولا مجال ارضي ولا جاذبيه. بلوتو راح فين؟ عارفين بلوتو؟ كوكب الأخير، مش كده؟ تاه، مش كده؟ خرج عن نطاق الشمس، راح فين ده؟ الله الأرض فوق يحصل فيها كده؟ ما حد بيده حاجة إن مشيها في مسارها بقالها ملايين السنين ماشية. هو يشهد بقى الأمر ده، إن يشهد قيام العوالم كلها به عز وجل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. النجوم دي والشهب بيقولوا سنة 2024 هيقترب مجموعة مذنبات من الكرة الأرضية، بيقولوا في احتمالات كتيرة، ممكن يحصل حرائق في تلت العالم لو اصطدمت المذنبات دي لأحد القارات، ممكن تحصل تنزل مذنبات دي في البحر تقوم تعمل فيضانات تسونامي هائلة جدا وتعمل زلازل في الكرة الأرضية، ويمكن تمشي بإيد حد يعرف يعمل لها حاجة، حد فيه يقدر الموضوع ده يقربها ولا يبعدها وهي ماشية والله أعلم بيها، أو عاملين يقصدوا شوية حاجات، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك الطيرة في الهواء صافات وأحبط، ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان. سبحان الله، نعم الله، أسباب الزيغ بالليل وبالنهار، الناس بين إلحاد وبين تنصيب وبين تهويد وبين فتن داخل أهل الإسلام وبين أنواع من الضلالات والانحرافات، تلاقي ناس، تلاقي خوارج على شيعة على ملح على زندقة على منافقين على علمانيين، أنواع الضلالات الله عز وجل أعلم بها، والانحرافات جوه المسلمين وانحرافات برا المسلمين، وقلوب لا تحصى متوجهة لغيره، اللي ماشي يعبد بقرة واللي بيعبد فار واللي بيعبد صنم واللي بيعبد صليب، والناس كل واحد ماشي سكته. القلوب المؤمنة دي ثبتت ازاي على الإسلام إجمالا، ثم ثبتت ازاي على السنة بعد ذلك، ثم ثبتت ازاي على العلم والعمل وسط المحن الكثيرة دي. حد يشوف نفسه ان هو قلبه هو الذي يدبره، والله يبقى جاهل جهل عظيم. قلوب العباد بين اصبعين عصى الرحمن يقلبها كيف يشاء، فايما قلب يريد ان يقيمها مقامه وايما قلب يريد ان يزيغها وسره. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يمسك القلوب الموقنه ان تزيغ عن الايمان، ويمسك حياه الحيوان ان تفارقه الى الاجل المحدود. بإذن احنا نخلي أرواحنا جوه أجسامنا. الحيوان هنا مش الحيوانات، يعني الحيوان هو الشيء ليه الحي، إحنا كلنا من ضمن الأحياء. الأحياء ده لا إحنا اللي جبنا الروح، ولا إحنا اللي هنمشيها، ولا بيد حد من الخلق إن هو يحيي أو يميت. ويمسك على الموجودات ولودها، ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي لوازم ذاته، فليس الوجود الحقيقي إلا له، أعني الوجود الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه، مش الوجود الحقيقي بمعنى أن الوجود الآخر مش وجود حقيقي، وجود المخلوق وجود حقيقي، بس حقيقي بإيه؟ به سبحانه وتعالى، مفتقر تمام الافتقار إليه، ووجوده الحق عز وجل مستغن به عن من سواه، وكل ما سواه فقير إليه بالذات، لا قيام له بنفسه طرفة عين. ولما كان الفناء مبدأ وتوسط وغاية أشار إلى مراتبه الثلاثة. في المرتبة الأولى فناء أهل العلم المتحققين به، والثانية فناء أهل السلوك والإرادة اللي هي جحدا دي. العلم ده شهود، والجحد ده تزكية للنفس من أن الواحد يشوف نفسه فيها لها نصيب أو لها منها خير من نفسها، وهو ده المرض زي ما قلنا اللي يهلك به من يهلك. فناء أهل السلوك، والثالثة فناء أهل المعرفة اللي هي حقا، يبقى حاله من جميع جهاته اضمحلال تام من جهة نفسه، وثقة واستغناء وافتقار تام إلى الله. يقول المستغرقين في شهود الحق سبحانه: فأول الأمر أن تفنى قوة علمه وشعوره بالمخلوقين في جنب علمه ومعرفته بالله وحقوقه، ثم يقوى ذلك حتى يعدهم كالأموات والعدم. هي فايدة دي الأساسية، إنه لا يعبأ بهم من نفسه، ما ينسبهاش للخير، يعني الخير يشهد كل خير من ربنا. بالنسبة للمخلوقات مش حاسس بيهم، مش فارقين معاه، مش ان هم مش موجودين او مش عارف وجودهم، بس مش ملتفت ليهم، مش بيدور على مدحهم ولا ذمهم، مش بيدور على رضيه ولا سخطه، اكنهم كالعالم المجرد، ملوش الا انه عايز يرضي ربنا بس، ما هم مش موجودين، ما هم عدم، شاهدهم صغيرين جدا جدا جدا زمانا ومكانا. يدور على النمل ليه؟ يدور على الذرات ليه؟ حد واخد باله من ان هو ذرات الغبار اللي موجوده دي قلقانه في حاجه شغلانه عمال يدور هنرضي الذره؟ هي موجوده، لو دورنا المكان وعملنا بتاع كشاف هنبص نلاقي فيه ذرات غبار، مش كده؟ موجودة ذرة الغبار. ذرة الغبار دي حد بيدور عليها دلوقتي وبيقول هي هتبقى راضية عنا ولا لا، هتسخط هتشتمنا ولا لا، راضية بتمدحنا ولا لا، يتفلقوا. يقول ثم يقوى ذلك حتى يعدهم كالأموات وكالعدم، ثم يقوى ذلك حتى يغيب عنهم بحيث يكلم ولا يسمع ويمر به ولا يرى، وذلك أبلغ من حال السكر. وأن كان ده مش مطلوب في مسألة الإحساس بالكائنات، مطلوب في إرادتهم إن أنا أعيز منهم حاجة ولا لأ، أو إن أنا معتمد عليهم في حاجة ولا لأ. هو ده، هي دي القضية، إن أنا كأنهم مش موجودين، ما بفكرش فيهم خالص، منعدمين تماما. ولكن لا تدوم له هذه الحالة، اللي هي الحالة بتاعت ان هو يكلم ولا يسمع ويمر به ولا يرى، لا يمكن ان يعيش عليها. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. هو الفناء ده ممكن تفسر تفسيرات ملهاش معنى خالص وسخيفة، اللي هي بتاعت ان الواحد مش حاسس بالدنيا، اللي هو بيقول يكلم ولا يسمع ويمر به ولا يرى، طب ايه فايدة الموضوع ده؟ وممكن يفسر على المعنى الذي ذكرناه من قضية كمال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد في الإرادة، إن الكائنات صغرت جدا جدا جدا إلى درجة الشعور وصول إلى العدم، إن هو لا يريدها ولا يريد منها شيئا، وتضمحل في الاستعانة والتوكل، إنه مش واثق في حد إنه يعينه إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.